أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما قلتم وسمعنا حجة لنا لا علينا. يقول: هل الثروات الخارجة من الأرض تكون لبيت مال المسلمين ويكون لكل واحد حق في ذلك؟ وإذا لم يستطع أن يأخذ إلا بالحيلة فهل له ذلك؟ الثروات اللي هو المعادن التي في الأرض هذه إما أن تكون من الركاز وفي الركاز الخمس كما جاء في الحديث، فيدفع خمسه لبيت المال ويتصرف في أربعة أخماسه. ومن أهل العلم من يرى أن هذه الأصل أنها لبيت المال للدولة وتكون لعموم المسلمين، لعموم المسلمين، فمناجم الذهب والفضة والبترول والنحاس والحديد كل ما يستخرج من الأرض من الثروات والمعادن، إما إن مثل ولي الأمر تركها لمن يستطيع أن يستخرجها مثل ما ورد في حديث الحارث بن بلال وقد أقطعه عليه السلام معادن في في في موضعه، فإن كان عنده القدرة على استثمار المعادن واستخراجها فيؤخذ منه 20% ويترك له الباقي إذا كان يجيد الاستثمار واستخراجها وينفع المسلمين. وإن الدولة رأى ولي الأمر أن الدولة تقوم بهذا وأن هذا أصلح للمسلمين فقد يكون هذا أولى، فتكون الثروات الأرض لجميع المسلمين، لجميع المسلمين، وتقسم القسمة التي وردت في القرآن الكريم للفقراء والمساكين والعاملين عليها، للفقراء والمساكين، وأيضا الخمس لله وللرسول وهو الخمس المخصص لأمور المسلمين العامة، ثم أيضا تجهيز الجيوش والإعداد وما يتصل بمصالح المسلمين العامة شأن الفيء، شأن الفيء والخراج، فهذه يعني تصرف في هذا المجال والله أعلم. صلى الله عليكم. يقول: عندما يسجد سجود التلاوة والمصحف في يده ويكون ظهر الكف على الأرض هل يكون سجد على سبعة أعضاء؟ هذا خطأ حقيقة، كثير من الإخوان يتساهلون فتجده يسجد والمصحف بيده، وهذا فيه ما فيه من عدم يعني تعظيم كتاب الله، فينبغي لك إما أن تضع المصحف في إبطك تضعه في الأبط أو تناوله من بجانبك أو تضع على مكان قريب منك وتسجد، ثم أيضا فيه أنك لا تسجد وتبسط الكف كما ينبغي، فمن شرط السجود أن تبسط الكف كلها لأن السجود على الأعضاء يقتضي أن تسجد عليها كاملة فتمس أنفك وجبهتك الأرض وقدميك أطراف الأصابع ينبغي أن تلامس الأرض وكفيك كذلك وركبتيك، فإذا اقتصرت على كف واحدة أو على بعض الأصابع كما نرى بعضهم يسجد على أطراف الأصابع فهذا كله خطأ، خطأ، ومن أهل العلم من يشدد في هذا وقد يبطل صلاته. أحسن الله إليكم. يقول: في آخر الليل قبل الفجر بساعة هل الأفضل أن أصلي في البيت ثم أذهب للمسجد وأكون في الصفوف المتأخرة، أم الأفضل الذهاب للصف الأول والصلاة في ذلك الوقت؟ هذه المسألة ما يتبين لي فيها شيء، يعني سأل عدد من الأخوة كانوا يسألوا عن هذا، ما يعني ما أعرف شيء في هذا ولم أقف على كلام لأهل العلم في المفاضلة، لأن في مفاضلة كونه يبكر إلى المسجد من ناحية وأيضا يدرك التبكير في الدخول المسجد والصف الأول والقرب من الإمام هذا في فضل، لكن أيضا صلاته في بيته وكونه يخفي صلاته وجاء في الحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة هذا أيضا له فضل وأجر، فما أدري في الحقيقة، يعني الإنسان ينظر فيما يرى أنه يعني فيه مصلحة له فيفعله وإن شاء الله مهما فعل فهو على خير. لا، سنة الفجر إن كان المسجد قريب منه، إن كان المسجد قريب فلو صلاها في بيته ثم أتى لكنه إذا أتى يحتاج إلى أن يصلي تحية المسجد إذا لم تقم الصلاة. وأحيانا تكون إقامة الصلاة يعني غير يعني منضبطة بالدقيقة، فيحتاج إما أن ينتظر مثلا حتى تقام الصلاة دقيقتين ثلاثة وما إلى ذلك، أو يصلي تحية المسجد حتى لا يجلس بدون أن يصليها. فقد يكون الأولى أن يصلي تحية ركعتي المسجد يصلي الفجر يصليها في المسجد، قد يكون هذا الأولى، إلا في حق الإمام. الإمام ينبغي له أن يصليها في بيته ويخرج ويصلي بالناس. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز وضع الكتب العلمية على أدراج المصاحف التي في الأعمدة أعمدة المسجد ويكون قد اعتلى المصحف؟ أهل العلم لما كتبوا رحمهم الله في شأن المساء آداب المصاحف وتعظيمها، فمما ذكروا أنه لا ينبغي أن توضع المصاحف بحيث تكون عرضة لهانة، فلا يوضع فوقها كتب، وأيضا لا تمد إليها الأرجل ولا يتوسدها ولا يتكئ عليها. وهذه أشياء للأسف نجد حتى أحيانا من طلبة العلم يستخفون بهذه الأشياء ويتساهلون، والله سبحانه وتعالى قد قال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقد أكد كل من الإمام الزركشي والإمام النووي وآخرين ممن كتبوا في علوم القرآن وآداب التلاوة وآداب المصحف نبهوا على هذه الأشياء، فينبغي احترام كتاب الله وتعظيمه ما استطعت إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآية، يقول: توضح الآية أن الله تعالى لم يعذر الخائف عن صلاة الجماعة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه أعذر المريض والخائف، يقول: نرجو التوضيح. لا، هو فرق بين المسألتين. الآية كما هو معروف إنما جاءت بصفة صلاة الخوف، الخوف في القتال، هذا الخوف الذي هو خوف الحرب والقتال، فهذا له شأن، ويصلون جماعة بالصفة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، ووردت في أحاديث على هيئات متعددة، وردت في بعض الروايات إلى 6 صفات لصلاة الخوف. أما الحديث الذي ورد فهو بالنسبة للأفراد، يعني فرد في البلد خائف، يطارد خصم له ظالم، يطارده ظالم لو خرج لا فتك به، فمثل هذا يرخص له أن يصلي في بيته، ففرق بين الحالتين. أحسن الله إليكم. يقول: يعمل في المدينة والعمل في غير مهنته، ومن ناحية أخرى يقول: زوجتي لا تريدني أن أسافر فقررت ترك المدينة لهذه الأسباب، فهل علي إثم إذا تركتها والله أعلم بنيتي في حب المدينة؟ بالأمس سؤال مماثل قلنا، كون يعني الأخ مثلا يضيق به الأمر في المدينة أو في مكة ويضطر إلى أن يعود لحاجة زوجته أو أولاده أو والديه، أو العمل يعني صار لا يسعفه والراتب قليل، فهذا لا يعتبر نفاق ولا زهد في المدينة، هذه أمور ترجع إلى النية، ما دام نيته مطمئن في نيته أنه لا يترك المدينة إلا على مضض ويتركها وهو يود أن يعود إليها، هذا ما في شيء، ما في إشكال، بل يستحب له أن يغادر ويذهب إلى حيث والديه أو أولاده أو زوجته. وكلنا ما ينبغي له أن يبقى مهانا ومطارد، فكونك تذهب إلى بلدك مستقر مطمئن وتصلي باطمئنان وتصل رحمك وتعطي زوجتك حقوقها وأولادك والديك، هذا أفضل لك. صلى الله عليكم. يقول: شاب عمره 16 عاما أفطر يوم في رمضان متعمدا، يقول: هل الحج يمحو جميع الذنوب التي قبله دون كفارة ولو كانت كبائر؟ إذا حج وصدق في الإقلاع عن المعاصي ولو كانت كبائر، إلا إذا كانت حقوق للآخرين، حقوق الآخرين لا بد أن تعاد لهم، فإذا حج وحتى لو لم يحج إذا تاب إلى الله توبة نصوحة صادقة بمثل ما ذكرت في الشروط التي ذكرها أهل العلم، فإن توبته إن شاء الله مقبولة ولا حرج عليه، وعليه أن يصوم هذا اليوم، هذا اليوم الذي أفطر عليه أن يصومه ويستغفر الله ويتوب إليه، والله يتوب على من تاب. وأؤكد على الإخوان مثل ما ذكرت بالأمس، أرجو إذا أذن المؤذن أن نكف عن الأسئلة ولا داعي لأن نحرج الإخوان الذين بين أيدينا ونتقدم إلى الصفوف الأولى، والأسئلة يجاب عليها فيما بعد إن شاء الله أو بالاتصال بالهاتف. نعم سأل الله إليكم. يقول: إذا نسيت غسل عضو من أعضاء الوضوء في أثناء الوضوء، هل أعيد الوضوء كاملا من البداية أم أغسل العضو ثم أستأنف الوضوء؟ إن ذكرته قريبا فيكفي أن تغسل العضو الذي نسيته إذا كان لم يجف. فقد ورد في بعض الروايات في الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي ترك شيئا أن يمسح عليه ولم يأمره بإعادة الوضوء، فلا حرج ولا يحتاج إلى أن يعيد الوضوء من جديد. أحسن الله إليكم. يقول: من ذهب إلى جدة وهو على موعد مع أحد الإخوة أنهم يذهبون لأداء العمرة، إذا تيسر الأمر هل يحرم من الميقات الخاص بالمدينة أو من جدة؟ إن كان على ما ذكر إن تيسر الأمر يعني يخشى أن لا يتيسر له العمرة فيحرم من حيث عزم، إذا عزم على العمرة تبين له أنها سوف تتيسر له في جدة مثلا يحرم من هناك. أما إذا كان مصمم يقول أريد أن أعتمر مهما كان الأمر فعليه أن يحرم من المدينة، من ميقات أهل المدينة. سأل الله عليكم. يقول: ماذا تقول في بعض المارة الذين يمرون بين يدي المصلي، وهل يتوجب على المصلي أن يردهم خاصة في وقت الزحمة مثل هذا المسجد؟ يردهم يعني ادرأوا ما استطعتكم يا جماعة في الحديث، ادرأوا ما استطعتم فيشير إليه، وإن أصر يدفعه خاصة إذا كان في سعة. وأيضا المصلي ينبغي له أن لا يحرج الآخرين، لا يصلي في الممرات أو يبادر إلى الصلاة بعد السلام من الصلاة فورا، وقد يحتاج بعض الناس يخرجون لأمور عارضة. فعليك أن لا تستعجل في الصلاة السنة حتى تطمئن إلى أن الذين يريدون الخروج بسرعة خرجوا. وأيضا انظر إلى مكان بعيد عن ممر الناس وطريقهم وادفع ما استطعت. صلى الله عليكم. في حديث وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء. الحديث يقول فيه جواز لبس الأحمر، وذلك تحت كتاب اللباس في رياض الصالحين. يقول جواز الأبيض، جواز استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود. الصحيح من كلام أهل العلم الجمع بين الأحاديث التي وردت في شأن اللباس، فهذه قبة وليست لباس، لكن ورد أنه عليه السلام لبس وعليه لباس قيل في وصفه أحمر، وقد أكد الإمام القيم رحمه الله أنه ليس أحمرا صرفا بل مضلع في خطوط حمراء وخطوط سوداء، وقال هذا لباس مشهور عند أهل اليمن فليس أحمرا صرفا. الصحيح أنه لم يلبسه عليه السلام أحمرا صرفا، وقد وردت أحاديث صحيحة بكراهية لبس الأحمر واستنكرها عليه الصلاة والسلام منهم، وورد الترغيب في الأبيض. متفقون أهل العلم على أن الأبيض مرغب فيه للموتى وللأحياء، فلا إشكال. أحسن الله إليكم. يقول: تنازل أخي عن نصيبه في أرض ورثناها من والدنا، وبنيت عليها مبنى، أخذت قرض من الصندوق العقاري وأجرت المبنى 10 سنوات، علما أن أخي لم يأخذ مبلغ للأرض، والآن يطالبني بنصف الإيجار والمبنى. هذه قضايا لا نستطيع أن نتكلم فيها، فعليكم أن تصطلحوا، واتق الله مع أخيك، لا تكن قطيعة رحم، ويرجع إلى التنازل، هل حصل تنازل صحيح تام، صيغة التنازل، ولكن ننصح الاصطلاح بينكم والصلح وعدم رفع القضايا للمحاكم وأنتم إخوان، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فنسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.